قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما علينا إلا البلاغ المبين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطر

خلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما قول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء